بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب. السرقة، ما معنى السرقة؟ السرقة في لغة العرب بمعنى الأخذ بخفاء، أخذ الشيء على خفاء وسر، قال له سرقة في لغة العرب. ولهذا يقولون سارق النظر أو استرق السمع، يعني ينظر إليك بخفية، فإذا نظرت إليه أبعد نظره، سمى مسارق، فهو لا يريد أن تعلم أنك تنظر إليه. وكذلك استراق السمع، يستمع إليك بخفية، فلا يريد أحدا أن يعلم بأنه يستمع إليك. كل هذا في معاني السرقة، أي تدور على السر والخفاء. أما عند الفقهاء معنى السرقة أن يأخذ المكلف مالا، أن يأخذ المكلف مالا، ليس له أن يأخذه من حرز، يأخذ المكلف مالا من حرز يبلغ نصابا ملكا لغيره، يعني ليس له هذا المال وليس له أن يأخذه، على وجه الخفية. هذا هو معنى السرقة عند الفقهاء، وهذا لعله هو أضبط تعريف، لأنك ستجد أن الفقهاء في المذاهب يختلفون، بل ستجد أن بعضهم لا يشترط الحرز كما سيأتي معنا، وهذا قليل، وهو مشهور مذهب الظاهرية، يرون السرقة لو أخذت أي شيء بسر وبخفاء فهو سرقة، ولا يشترطون أن تأخذه من حرز. إذن عندما عرفنا وقلنا أخذ المكلف، المكلف من هو؟ البالغ العاقل. فلو أخذ مجنون أو أخذ صبي لا تكون هذه سرقة، لأنه ليس بمكلف، بمعنى لا يقام عليه الحد، وهذا مضطرد في كتاب الحدود، فهو مرفوع عنه القلم، المجنون والصبي. مالا، قالوا لا بد أن يكون مالا ومحرما عليه، أي لا يجوز له أن يأخذه. وبعضهم يزيد لفظة فيقول أن يأخذ مالا محترما. ما معنى محترم؟ أي بمعنى لا يكون هذا المال غير محترم، كأن يأخذ مثلا خمرا، يسرق خمرا، قالوا لا يقطع بسرقة الخمر، هذا مال غير محترم ولا يلتفت إليه، سرق صليبا يعبد من دون الله، وهكذا. فلا بد أن يكون مالا محترما. إذن زد إلى التعريف مالا محترما، وهو قيد صحيح، لأنه لا يقطع بسرقة الأمور أو الأشياء المحرمة، وإن كان هو لا يجوز له أن يفعل ذلك، إنما هذا لولي الأمر إذا كان يريد أن يغير المنكر. لا يجوز للمسلم أن يدخل بيوت الناس ويقول أنا سأغير المنكر، سأخذ الخمر الذي في هذا البيت، هذا ليس لك، هذا لولي الأمر. بل حتى ولي الأمر الأصل في هذا الباب أن يستر على الناس إذا كانوا يستترون بمعاصيهم، كما في أثر عمر لما كان أميرا للمؤمنين مع عبد الرحمن بن عوف، لما وجدوا بابا فتح شيئا يسيرا، فقال عبد الرحمن: أرى أننا خالفنا قول الله عز وجل ولا تجسسوا، فترك عمر وانصرف، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: ومن سرق، عرفنا السرقة ربع دينار، هذا هو حد السرقة، لأننا في التعريف ماذا قلنا؟ يبلغ إيش؟ نصابا، هذا هو النصاب. فلو سرق ربع دينار فصاعدا، هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد، بمعنى أنه لو سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا هو النصاب، والنصاب هو المقدار الذي يجب فيه هذا الأمر. الزكاة لها نصاب، لو كان هذا المال أقل من النصاب لا تجب عليك الزكاة. لو كان عندك 84 جرام من الذهب لا تملك غيره ليس عليك زكاة. لماذا؟ لأن نصاب الذهب هو كم؟ 85. وهكذا في باقي الأموال من الإبل والأنعام والفضة وعروض التجارة، كل شيء لها نصاب. كذلك في السرقة مقدار معين به يحدد الوجوب، وجوب قطع اليد، فإن لم يبلغ النصاب فلا قطع. كم هو النصاب؟ قال المؤلف ربع دينار. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون أن القطع إنما يكون في ربع دينار من الذهب، ومذهب الجمهور هذا في الجملة، يخالفهم ويعارضهم أبو حنيفة، فيرى أنه لا بد من النصاب في حد السرقة أن يبلغ 10 دراهم من الفضة. يقول النصاب 10 دراهم من الفضة، لأن الدينار يبلغ، الدينار الذهبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الدينار كان من ذهب والدرهم كان من فضة، فكانت هكذا عملتهم، ذهبية وفضية. الآن جاءت الأوراق النقدية التي هي في الحقيقة ورقة، في حقيقتها لا قيمة لها، ورقة. لو أنا أعطيتك ورقة مثل هذه قلت لك تفضل بيع لي سيارتك، ماذا ستقول؟ أتيت لك بالدولارات قلت لك هذا، ستقول نعم هذا هو. طيب هذه ورقة وهذه ورقة، لماذا قبلت هذه وهذه رفضتها؟ لأن هذه تعارف عليها الناس أن لها إيش؟ لها قيمة. بخلاف الذهب، الذهب في أصله هو قيمة، هو ذهب. فحتى قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، قال لو تعارف الناس أن جلود الحيوان، جلود الحيوان له قيمة لصار يباع ويشترى به الجلد. لماذا؟ لعرف الناس. فهنا الآن لو جاء إنسان وسرق شيئا قيمته كذا وكذا من الدولارات، ما يقابل ربع دينار، يقال هذا هو، هذا هو النصاب. الدينار الذهبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل 20 درهما من الفضة. إذا لو عرفت أن ربع الدينار الآن كم سيساوي الربع؟ 5 دراهم. أبو حنيفة كان يرى أن مقدار السرقة هكذا يحددها، يقول هي بالدراهم، 10 دراهم. طيب لماذا؟ يقول للحديث. ما هو الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن، المجن هو الترس الذي يستخدم للقتال وفي الجهاد، قيمته 10 دراهم. جاء الحديث وهو حديث صحيح، هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك عند أبي داود وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 10 دراهم. فتمسك بهذا أبو حنيفة وقال النصاب 10 دراهم. الجماهير مالك والشافعي وأحمد تمسكوا بالحديث المشهور، حديث عائشة، وسيذكره المؤلف في آخر الباب، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وهو في الصحيحين وسيذكره المؤلف. فتمسكوا بهذا، قالوا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع، وربع الدينار يقابل 5 دراهم. طيب هل هذا ثابت دائما، ربع الدينار يقابل 5 دراهم؟ هنا جاء الخلاف بين الجمهور أنفسهم الذين يشترطون ربع الدينار. فطائفة تقول ربع دينار أو ما يقابله من الدراهم، وطائفة تقول ربع دينار فقط لا نلتفت إلى الدراهم، إنما هذا هو النصاب، وطائفة تقول ربع دينار أو 3 دراهم. لو سرق ربع دينار أو سرق ماذا؟ 3 دراهم تقطع يده. قالوا لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ربع الدينار يساوي 3 دراهم، لكن في الجملة الجمهور على ماذا؟ على ربع ليش؟ ربع الدينار، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة الذي يشترط 10 دراهم. جاء ابن حزم وخالف الكل، قال لا ربع دينار ولا أي شيء يسرق، ولو سرق شيئا يسيرا تقطع يده. لماذا؟ يقول لأن هذا هو معنى السرقة، أن تأخذ شيئا ولو أخذت شيئا يسيرا. فصار المسألة فيها 3 مذاهب، مع خلاف بين الجمهور في بعض التفاصيل، لكن لا ندخل أكثر من ذلك، نعرف الخلاف العام في المسألة. القول الأول ربع دينار، القول الثاني 10 دراهم، القول الثالث يسرق أي شيء. وأكد ذلك وهو مذهب الظاهرية بالحديث المشهور في الصحيحين، لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده. يسرق الحبل تقطع يده. حبل، وإيش قيمة الحبل؟ ما يسوي حتى درهم أقل. حبل بيضة يسرقها فتقطع يده. فقال ابن حزم لو سرق أي شيء وهذا الشيء الناس تستفيد منه كالبيضة والحبل تقطع يده. والصواب من هذا كله مذهب الجمهور لحديث عائشة الصحيح الصريح لا تقطع. أما حديث أبي حنيفة الذي استدل به لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه يتكلم عن قصة وواقع حصل أنه في زمنه رجل سرق مجن ترس فقطع يده. لماذا؟ لأن هذا الترس بلغ النصاب. ما قال والنصاب هو 10 دراهم، ما قال هكذا في الحديث، إنما أخبر عن القصة وعن واقع أن الترس والمجن قيمته 10 دراهم فقط. هل قال ولم يقطع إلا في 10 دراهم؟ لم يقل ذلك، فلا يستدل به على تحديد النصاب، إنما هو قصة أو حكاية واقعة وتسمى واقعة عين حصلت في زمنه. فنظر إلى الشيء المسروق، ما هو؟ ترس. كم قيمته؟ 10 دراهم. إذن زائد على إيش؟ على النصاب الذي هو 1/4 دينار بحديث عائشة. أما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ليس المراد من الحديث الكلام عن النصاب، إنما يريد ما يحصل من التفاهة عند السارق أنه يعرض يده وهي شيء عظيم إلى القطع بسبب أنه سرق شيئا تافها. حتى لو سرق 100 دينار أليس كذلك؟ لكن هذا زجر، تقطع يده حتى ينزجر ولا يعود. ولو سرق 1/4 دينار الذي هو النصاب تقطع يده حتى ينزجر الغير، وهو تكون له أيضا زجرا وكفارة، لأن الحدود زواجر وجوابر كفارات، كفر هذا الذنب الذي وقع فيه. فليس في الحديث الكلام ولا الإشارة إلى النصاب، إنما فيه ما يبين هذه الكبيرة التي يقع فيها الإنسان فيفقد يده في سبب شيء، هذا الشيء لا يستحق أن تقطع يده، لكنه لحماقته ولظنه أنه إذا سرق أنه لن يكتشف مثلا، أو أنه سيجد مالا كثيرا، فذهبت يده بسبب معصيته. لهذا ذكر الحبل وذكر البيضة. لهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر هذا الحديث قال ولا يقول بهذا أحد، يعني ما في أحد يأتي ويقول إذا سرقت بيضة تقطع يدك. ثم قال ولا يقول الإنسان أو الفقيه بقول إلا ولا بد أن يكون له سلف، فإن لم يكن لك سلف فلا عبرة بهذا القول. حتى في المسائل الفقهية لا تظن أنك ستأتي بقول جديد خفي عن العلماء والفقهاء والسلف إلا إذا كانت نازلة من النوازل لم توجد في زمنهم، فنعم لها حكمها بالنظر في القياس والنظر إلى النصوص العامة والنظر إلى المقاصد، أي مقاصد الشريعة. فتكلم بكلام جميل في هذه المسألة الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأشار إلى أن طالب العلم والعالم لا يأتي بقول ما سبقه به أحد. ثم ذكر أنه ولو جاء بذلك لا يقبل ويرد عليه ويقال من سلفك بهذا، من إمامك؟ الظاهرية ما في أحد سبقهم إلى هذا، فرد العلماء عليهم. لهذا تجد كثيرا من العلماء يرمون أقوالهم بالشذوذ. لماذا؟ لأنهم أتوا بأقوال لا سلف لهم، مع أن ابن حزم كثيرا ما يحاول أن يأتي بعلماء قالوا بقوله، يحاول ويسوق الأسانيد، فإذا عجز قال لا قول مع لأحد مع قول الله وقول رسوله، يعني ما نبالي قالوا أو لم يقولوا. سيأتي الآن أثر ابن عباس وكيف ابن حزم وظفه في قوله في مسألة ستأتي الآن. عرفتم الآن النصاب؟ قال المؤلف أو ما يساويه من المال، يعني يساوي 1/4 دينار. لو سرق جهازا، سرق يعني ثيابا، سرق متاعا، سرق جهازا يقابل 1/4 دينار، إذن تقطع يده لأن هذا هو النصاب. إذا سرق شيئا فإذا بهذا الشيء لا يقابل 1/4 دينار، هو أقل، لا تقطع يده لأنه لم يبلغ إيش؟ النصاب. كم 1/4 دينار في زمننا؟ يعني كم هو المبلغ بالريالات حتى يقال هذا سارق؟ الدينار الذهبي يساوي بالجرامات 4.25 جرام. الآن بالجرام، الجرام معروف عندكم وزن، كم قيمة الجرام اليوم؟ فلنفترض أنه 200 ريال الجرام الواحد. 4 جرام في 200 ب800.5، وربع الجرام بكم؟ تقريبا ب50، صار 800 وكم. هذا قيمة الدينار الذهبي. كم ربع 850؟ 200 تقريبا و12 وربع، نجعلها 200. فإذا سرقت 200 ريال من حرز وهذا الحرز أو هذا المال محترم ليس يعني كذا ولا كذا تقطع يده وأنت مكلف أخذته من حرز بالخفاء والسر اقطع اليد في 200 ريال سعودي هذا هو النصاب كثير ولا قليل لماذا؟ هذا طبعا أحد الملاحدة كان قد اعترض على هذا الحد يقول اليد إذا سرقت تقطع بربع دينار وإذا قطع الرجل يد إنسان مظلوم يدفع دية وهي نصف الدية يعني 50 من كم؟ من الإبل فيقول إيش التناقض هذا في الشريعة؟ هنا ربع دينار نقطع يده وهنا لأنه قطع يد شخص نقول له ادفع 50 من الإبل وكل إبل قد تكون سعرها في اليوم 10,000 أو 20,000 يعني آلاف مؤلفة فرد عليه بعض العلماء من المالكية إن لم أهم فباختصار قالوا لما سرقت هنا كانت ذليلة وحقيرة فقطعت في ربع دينار لكن لما قطعت هنا ظلما كانت عزيزة ولها قيمة فعوضت ب50 من الإبل لأنه لو قطع اليدين لكان يعني في كل كف أو في كل مفصل نصف الدية قال رحمه الله تعالى فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت الحرز يعود للعرف ويختلف في الحقيقة باختلاف المكان والزمان قد يكون عندنا هذا الشيء حرز قد يكون هذا الشيء حرزا وعند أناس هذا ليس بحرز فمثلا هذه الغرفة مغلقة بمفتاحها أو الشقة مغلقة فجاء إنسان وفتح القفل بطريقته بالكسر أو بالحيلة ودخل البيت وأخذ مالا وخرج إذن أخذ المال من حرز ولا ليس بحرز؟ حرز السيارة مغلقة لا يستطيع أن يفتحها إلا بالمفتاح فجاء هو بطريقته كسر الزجاج هذا أو جاء بطريقة وفتح الباب بطريقته الخاصة هكذا اللصوص عندهم يعني قالوا إذا فعل هذا وقد تعارف الناس أن هذا حرز هذه سرقة لكن شيء ما تعارفنا عليه أنه حرز نقول هذا ليس بحرز يعني مثلا لو جاء شخص إلى قبر وبلغه أن فلانا دفن الليلة تذكر أن فلان عنده سنتين من الذهب فنبش القبر ودخل له وأخذ السنتين كل سنة 20 جرام هو حرز لأنه جاء حديث في سنن أبي داود عند الناس الآن ليس بحرز المقبرة مفتوحة مثلا وفيها بالسور ومن دخل لكن جاء في السنة ما يدل على أن القبر حرز وأنك لو نبشت لهذا بوبوا الفقهاء باب في قطع النباش هل تقطع يده أو لا تقطع لماذا؟ قالوا لأنه جاء في السنة في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى القبر بيتا قالوا والبيت حرز إذن قالوا النباش تقطع يده مع أنه ماذا سيجد النباش عندما يذكرون هم يذكرون الكفن يأخذ الكفن ويبيعه قال قطعت يده اليمنى بالنسبة للحرز هل هناك إجماع؟ نعم هناك إجماع ولم يخالف إلا ابن حزم ابن المنذر نقل الإجماع على أن الحرز من الشروط لا تقام حد السرقة إلا إذا سرق من حرز وممن نقل الإجماع ابن عبد البر كذلك على أن الحرز من شروط السرقة أو من شروط إقامة حد السرقة الجصاص الحنفي في أحكام القرآن نقل الاتفاق أيضا أنه من شروط إقامة الحد أن يكون محروزا كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك وأيضا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن كل هؤلاء نقلوا الاتفاق ابن حزم جاء وخالفهم جميعا ابن حزم خالف هؤلاء كلهم قال لا يشترط الحرز لماذا؟ قال لأنه في لغة العرب السرقة المقصود بها أن تأخذ الشيء بخفاء وبسر فيكفي هذا مع أنه في لغة العرب أيضا ومن اللغويين الكبار ذكروا أيضا أنه في اللغة أن تكون السرقة من حرز ابن حزم عندما نفى ذلك أخطأ رحمه الله بل يوجد في كتب اللغة ومن أهل اللغة من قال كابن فارس وغيره من قال حتى في لغة العرب السرقة تكون في حرز فجاء الشرع أيضا وأكد الحرز طيب أين الدليل من الشرع على أنه لابد من وجود الحرز أين الدليل الإجماع قائم خالف ابن حزم هل يوجد دليل من السنة الجواب نعم ما هو ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الجرين وذكر المراح وهو قال عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذي حاجة رجل جاء محتاج جوعان يريد يأكل دخل إلى حائط بستان قال فليأكل ولا يأخذ خبنه. الخبنة هو الإزار أو الثوب إذا لممت بعضه على بعض فتضع فيه إيش؟ هذه الفاكهة أو الثمار. لا تأخذ هذا، لا تفعل، لأنك مضطر، لأنك صاحب حاجة، خذ بفيك تأكل حتى تشبع وتدفع هذه الضرورة أو الحاجة ثم تذهب، ما عليك شيء. وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، مسألة هل يجوز لي أن آكل من الحائط إذا كان مفتوحا؟ فيها 5 أقوال للفقهاء. أما ما نريده نحن الآن في مسألة الحرز، ففي الحديث يقول ذي حاجة يكون محتاج، قال فليأكل ولا يأخذ خبنه، لا يأخذ معه، فإن أخذ معه قال فعليه الغرامة، غرامة مثليه، تعزير. نأتي ونقول ليش أخذت هذا؟ كان يكفيك أن تأكل، إذن ادفع قيمته وضعف القيمة، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم قال وإذا آواه الجرين، وهذا هو الشاهد، أخذ هذا الثمر من الحائط ووضع في جرين. الجرين هذا هو الحرز، هو المكان الذي يوضع فيه التمر حتى يجفف، مثل ما يحصل في الحنطة يضعوه في البيادر، هذا يسمى جرين. هذا محروز، لو دخل وفتح الحرز وأخذ، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ما قيمته قيمة المجن، كان في زمنه الأصل في المجن الذي هو الترس قيمته 3 دراهم، فحدد عليه الصلاة والسلام قال قيمته قيمة المجن، ففيه القطع، لأنه أخذ من أين؟ من حرز، فقال عليه الصلاة والسلام ففيه القطع. ثم قال ومن أخذ من المراح، المراح هذا مكان الإبل التي تكون أيضا فيه محروزة، قال أما إن شرب من حريسة الجبل، الإبل ترعى فيأتي ويشرب منها لحاجته لا بأس، لكن السنة أن يصوت 3 أصوات، يا صاحب الإبل يا صاحب الإبل، ما وجد أحدا وهو محتاج فليشرب. كذلك في الحائط، يا صاحب الحائط يا صاحب البستان، ما أجابه أحد وهو محتاج، يأخذ ويأكل فقط ثم ينصرف. هكذا السنة جاءت والحديث صحيح في هذا، سنذكره. الآن بعد أن جاء إلى الجرين ودخل إلى الحرز تقطع يده، جاء إلى المراح، المراح هذا مكان الإبل حرز، ودخل وأخذ مثلا شاة أو أخذ ناقة أو أخذ ما قيمته ربع دينار أو قيمة المجن الذي هو 3 دراهم، قال ففيه القطع. إذن هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود وعند النسائي، فيه الدليل على الحرز. ثم قام الإجماع على ذلك، من نقل الإجماع؟ ابن المنذر وابن الجصاص وابن عبد البر ابن العربي على اشتراط الحرز في السرقة. قال رحمه الله قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وهذا أيضا عليه الإجماع، وممن نقل الإجماع على أنه تقطع اليد اليمنى الجصاص، وسيذكر المؤلف بعد ذلك الآية والدليل، حديث عائشة لا تقطع إلا في ربع دينار، والآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سيذكرها رحمه الله. قال قطعت يده اليمنى. طيب هذه مسألة مجمع عليها؟ نعم مجمع عليها. من نقل الاتفاق؟ الجصاص في أحكام القرآن هو حنفي، وابن عبد البر كذلك في الاستذكار، والبغوي في شرح السنة، كل أولئك على هذا، ابن هبيرة في الإفصاح، ابن قدامة. خالف ابن حزم، لكن ما هي مخالفة ابن حزم في هذا؟ في من أين تقطع هذه اليد؟ المؤلف ماذا قال؟ قال من المفصل، أليس كذلك؟ أين المفصل هنا؟ هذا هو المفصل، لأن اليد تذهب يمينا وشمالا، إذن هذا هو المفصل، من هذا المكان تقطع. ابن حزم لا يرى أنها تقطع من المفصل وخالف في هذا. نحن عرفنا أنها تقطع اليد اليمنى، أليس كذلك؟ وذكرنا الإجماع. من المفصل، هل في إجماع؟ لأنه قال من مفصل الكف. أيضا هناك من العلماء من نقل الإجماع على أنها تقطع من المفصل، كما أنها اليمنى تقطع من المفصل، وممن نقل الإجماع الجصاص أيضا في أحكام القرآن، وابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. ابن حزم خالف في هذا، قال إن اليد تقطع من هنا من الأصابع، من هذه الرؤوس تقطع اليد ولا تقطع من المفصل. قال المؤلف وحسمت، ما معنى حسمت؟ بعد أن تقطع يؤتى بهذه اليد مباشرة ويؤتى بزيت مغلي فتوضع في الزيت. لماذا توضع في الزيت؟ لأنه لما قطعت انفتحت العروق فسيهراق الدم ويكون شيء من النزيف، فيؤتى بهذا، وهذا من الطب ومعروف أنه لما يوضع في الزيت المغلي وهو شديد الغليان تنسد هذه العروق فلا يحصل النزيف، لأن الواجب هو قطع اليد وليس أن تنزف حتى يموت الشخص، لأن لو بقي النزيف يستمر في ذلك سيموت، ما يبقى فيه دم والحياة تقوم بهذا الدم، فيؤتى بالحس. وهذه مسألة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع أيضا ابن هبيرة، ابن هبيرة في الإفصاح ذكر الإجماع على الحس بعد القطع، وهذا لمصلحة السارق، لا يقال أن هذا عذاب آخر، بل لو ترك هكذا لكان عذابا، لكن الآن مع تطور الطب ويستطاع أن يؤتى بشيء من الخياطة أو شيء من الأدوية التي توقف النزيف، نعم لا نأتي بالحس، ليس الحزم هو لازم، بس بذاك الوقت كان ما يوجد إلا الحزم بالزيت، ولهذا جاء في الحديث قال احسموه، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف الحديث، جاء بإسناد مرسل، لكنها عدة مراسيل قد ترتقي. الشيخ الألباني يضعفه في الإرواء، الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث احسموه، لكن بالاتفاق، وجاء من فعل الخلفاء أيضا. ولو نظرت في أسانيد المرسل ستجده جاء عن أربعة مراسيل، فيشد بعضها بعضا، لا بأس أن يقال أنه حسن بمجموع الطرق، وهو متفق عليه، حتى إذا لم يصح الحديث فهو شيء مجمع عليه، وهو لمصلحة السارق الذي قطعت يده. كمل. فإن عاد، قال رحمه الله تعالى: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحزمت. عاد إلى السرقة مرة أخرى، قطعت يده اليمنى فما اكتفى وسرق. إن حصل هذا قال قطعت رجله، نذهب إلى الرجل، لكن لا نذهب إلى الرجل اليمنى، إذا قطعت اليمنى لا نقطع اليمنى، نقطع الرجل اليسرى، وهذا الذي هو معروف عند الفقهاء وجاء في القرآن من خلاف القطع، من خلاف يعني تخالف، ما يكون يمنى يمنى، يمنى قطعت، إذا الخالف الآن اقطع إيش؟ الرجل اليسرى. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، كما فعلنا في اليد نفعل كذلك في إيش؟ في الرجل، لكنه يكون في مفصل الكعب، وعلى الخلاف المعروف طائفة تقول لا يقطع من مفصل الكعب، إنما أيضا من الأصابع أيضا في القدم، الخلاف هنا هو هنا. هذه المسألة وهو الانتقال من اليد اليمنى إلى الرجل اليسرى أيضا ابن حزم خالف، وأتيت بالمحلى، تنقرأ شيئا من كلامه في هذا. لما جاء ابن حزم يقول الله يقول في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ أيديهما، الله ما قال اقطعوا الأرجل، الله يقول أيديهما، فكيف تنتقلون من اليد إلى الرجل؟ ظاهرية، هذه هي ظاهرية ابن حزم، فيقول إذا تقطع اليمنى فإذا عاد وسرق مرة أخرى تقطع إيش؟ اليسرى، لا تنتقل إلى الأرجل أصلا، هذا قول. قول آخر فقط تقطع اليمنى ولا تنتقل إلى غيرها، أيديهما يعني السارق تقطع يده اليمنى والسارقة تقطع يدها اليمنى. القول الثالث في المسألة تقطع يده اليمنى ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى ثم إذا عاد في الثالثة حبس ولا يقطع شيء من أعضائه. القول الرابع تقطع اليمنى ثم إذا عاد قطعت اليسرى ثم إذا عاد الثالثة قطعت اليد ليش؟ اليسرى. فإن عاد الرابعة قطعت اليد الرجل اليمنى، يعني لا يقال أن نقف بل نستمر، كلما سرق قطعنا عضو حتى تنتهي الأعضاء كلها، الأيدي والأرجل. أما بالنسبة لما سيذكره المؤلف اقرأ كلامه ماذا قال بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. هذا مذهب الحنابلة، انتصر له المؤلف، ووافق أيضا قبل ذلك وافق أحمد أبا حنيفة، إذن هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أنه يقف القطع عند الرجل اليسرى. لماذا؟ هم نظروا إلى مسألة أنه كيف سيأكل، كيف سيعيش إذا قطعنا الأيدي، هو الآن قطعت اليمنى بقي معه اليسرى، يستطيع أن يأخذ بها ويأكل ويأخذ ما يتعلق بحياته من لباسه لكن لو جئنا وقطعنا اليمنى ثم قطعنا اليسرى وكذلك الرجل، كيف سيعيش هذا الرجل؟ إذا لا نقطع، ماذا نصنع؟ نحبسه، لابد من تعزير. لهذا قال فإن عاد يعني بثالثة حبس، حبس وأكدوا ذلك فقالوا وهذا هو مذهب علي، قالوا علي كان يفعل هذا، ما كان علي رضي الله عنه يقطع الثالثة، إنما يكتفي بماذا؟ يكتفي رضي الله عنه بأنه يقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى ثم يتركه، ولا يقطع الرجل أو اليد اليسرى، لا ينتقل. أما بالنسبة للقول الأول، انظروا نصيب إلى عطاء، عطاء انظروا ماذا يقول. عبد الرزاق في المصنف يقول عن ابن جريج وهو شيخه قال قلت لعطاء، لأن ابن جريج هو تلميذ عطاء ابن أبي رباح، يسأله قال قلت لعطاء سرق الأولى، قال يقطع كفه، قلت فما قولهم أصابعه؟ يعني بلغنا أن من الفقهاء في زمنهم يقولون تقطع الأصابع وليس الكف من المفصل، فقال عطاء لم أدرك إلا قطع الكف كلها. قلت فسرق الثانية ماذا نصنع؟ قال ما أرى، هكذا يقول عطاء، ما أرى أن يقطع في السرقة الأولى إلا اليد قط فقط، يعني ما يقطع زيادة على ذلك. هذا مذهب من؟ عطاء، الإسناد صحيح، عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. قال الله عز وجل، يستدل الآن عطاء فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا. قال الله يقول أيديهما، يد السارق ويد السارقة، هل في الآية ذكر الرجل؟ وما كان ربك نسيا، يعني لو كان الحكم هذا من ديننا لبينه الله في الآية كما بين حد السرقة في اليد. هذا هو مذهب عطاء. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بعلي بن أبي طالب، لأنهم كانوا يقولون هذا هو مذهب علي رضي الله عنه، أنه لا يرى القطع بعد الرجل، يكتفي باليد ثم بعد ذلك تقطع الرجل اليسرى. قال هنا عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم، هذا اسم الرجل، فقطعه يعني عمر، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة وهو يسرق فأراد أن يقطعه، فقال له علي لا تفعل. علي ينهى من؟ ينهى عمر، يقول لا تفعل. لماذا؟ قال فإنما عليه يد ورجل، ولكن اضربه واحبسه، يعني بقيت له يد يبطش بها ويأخذ بها، وبقيت له رجل أيضا تساعده على المشي لأن الأخرى مقطوعة، لكن أقم عليه الضرب والحبس، عزره أدبه. فأخذ عمر، قالوا بقول من؟ علي. الأثر لا يصح، ضعيف، لأنه مرسل. عن أبي الضحى أن عليا كان يقول إذا سرق قطعت يده، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله يعني اليسرى، فإن سرق بعد ذلك لم نرى عليه قطعا، أيضا في الثالثة لا يقطع. وهذا ضعيف لا يصح، لأنه من طريق أبي الضحى عن، وأبو الضحى لم يدرك عليا رضي الله عنه، ما أدرك عائشة فكيف بعلي. لكن انظروا الآن إلى دليل الإمام مالك والشافعي، وهو القول الثاني في المسألة، أنه يقطع اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. ما دليلهم؟ هذا الدليل الأول، طبعا هم استدلوا بالآية، أيضا استدلوا بالآية. كيف استدلوا بالآية؟ قالوا الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وجه الاستدلال أن الآية عامة في اليدين، وجاءت على سبيل التثنية لليدين، فتشمل اليد اليمنى واليسرى، وقد تقرر قطع الرجل في السرقة الثانية، فبقي أن اليد اليسرى تقطع في السرقة الثالثة. أكدوا ذلك بآثار الصحابة، قالوا جاء عن ابن عباس، يقول عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، صحيح إسناد صحيح، قال أشهد لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل سرق الثالثة. إذن هذا هو الصحيح الذي هو فعل عمر، ليس الذي جاء في طريق علي، لأنه ضعيف بل منكر، لأن هذا الذي يخالفه، هذا هو الصحيح. ابن عباس يقول عمر فعل هذا، ماذا فعل؟ قطع رجل بعد أن قطع يدا، وقطع إيش؟ رجلا لرجل بإسناد صحيح في خلافة عمر، فعل هذا. كذلك جاء بإسناد صحيح، وهذا هو الذي خالف فيه ابن حزم. انظروا إلى هذا الأثر واسمعوا جيدا وأريد أن أسمع منكم ماذا ستفهمون من هذا الأثر وهو صحيح. عبد الرزاق عن ابن جريج يقول أخبرني، يعني أمنا تدليس ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر، هذا ذكروا أنه رجل من الخوارج، والنجدات النجدات من الخوارج تنسب إليه، جاء لابن عباس وسأله أسئلة كثيرة، قال كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى. الآن يسرق، الآن يقول له سارق سرق تقطع يده اليمنى ثم عاد نقطع يده الأخرى. هذا مذهب من؟ ابن حزم. وذكر أيضا أن معه ربيعة الرأي ومعه فلان وفلان، ثم قال وهذا مذهب ابن عباس. طيب ننظر هل هذا هو مذهب ابن عباس؟ قال ثم يعود فتقطع يده الأخرى، قال الله عز وجل فاقطعوا أيديهما. انتهى السؤال. يقول له هذا الذي نحن كأن نجدة ابن عامر يقول له هذا الذي نفهمه، الله يقول فاقطعوا أيديهما فنقطع يده ثم نقطع يده، سرق مرة أخرى. ما هو جواب ابن عباس؟ قال بلى. ابن عباس يقول بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. يلا ماذا تفهموا من هذا؟ اليد ثم الرجل، أليس هذا هو صريح الأثر؟ يقول له بلى، يده ثم رجله من خلاف، يعني اقطع اليمنى ثم اقطع الرجل اليسرى، لأن هذا معنى الخلاف. طيب ننظر ماذا قال ابن حزم في هذا الأثر، لأنه لما جاء إليه ذكر أنه صحيح وقال هو صحيح بل يعني في غاية الصحة، وهو صحيح لا شك، الإسناد صحيح. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، كلهم أئمة، عن ابن عباس وعمرو بن دينار المكي هو من تلاميذ ابن عباس. قال أبو محمد هذا إسناد في غاية الصحة، الذي هو أثر ابن عباس، لأنه ساقه من طريقه، وهذا الذي ميز ابن حزم. ابن حزم في المحلى وفي باقي كتبه تميز بأنه يسوق الأسانيد، يأتي بالإسناد من طريقه، فساقه فلان عن فلان إلى وصل إلى طريق عبد الرزاق، هو يروي من طريق عبد الرزاق. قال ويحتمل قول ابن عباس وجهين. إحنا عندنا لما قرأنا في فهمنا أنه ما يحتمل وجهين، وجه واحد أليس كذلك؟ لكن لعل ابن حزم يقول عبارة بلى، لعله يقول عبارة بلى هذه مشكلة، بلى يعني كأنه يقول له نعم كما تقول. قال بلى أحدهما، بلى إن الله تعالى قال هذا، ولكن الواجب قطع يده ورجله، يعني على ما نفهمه نحن، قال الله قال هكذا فاقطعوا أيديهما، لكن الواجب أن نقطع يده ورجله. شوفوا كيف بعدين ابن حزم سيرد هذا القول. ويحتمل القول الثاني، بلى إن الله تعالى قال هذا فاقطعوا أيديهما وهو الحق، كما قلت أيها نجدة، كما قلت تقطع يد ويد، ولكن السلطان يقطع اليد والرجل، يعني كأنه يقول الذي يفعله السلطان الآن يقطع اليد والرجل هذا يخالف، بل الصواب ما قاله الله فاقطعوا إيش أيديهما، يعني اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. يقول وهذا الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره البتة، لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا هو قول الله ثم يخالفه ويعارضه. هذا الذي جعل بعضها للعلم من المعاصرين خاصة يقول لا تقرأوا لابن حزم، هكذا كان مشايخنا يقولون لنا لا تقرأوا لابن حزم. لماذا؟ يقول لأنك إذا قرأت له تقتنع مباشرة أن هذا هو الصواب، لا عاد تلتفت إلى غيره، شوف لا يجوز وألبت ومستحيل أن يخالف قول الله، ماذا ستقول بعد هذا كله؟ قال هذا واضح، هذا هو الحق الذي يعني لا نظير له ولا مخالف له، خلاص هذا هو الحق، لا نلتفت إلى المخالف. الآن من السلطان في زمن ابن عباس؟ إلى أن مات ابن عباس من كان السلطان؟ آخر السلاطين ابن الزبير عبد الله، كلهم صحابة وكلهم فضلاء وكلهم أصحاب سنة، فهو الآن جاء بشيء ما هو في الأثر أصلا، ما هل ذكر السلطان في الأثر؟ لم يذكر، لكن هو الآن يريد أن يقول لابد ننزه ابن عباس. من ماذا ننزهه؟ ألا يخالف الآية. طيب الآية لم يخالف ابن عباس، إنما أتى بفعل الخلفاء الراشدين، بل منهم من يذكر حديثا مرفوعا في ذلك، وإن كان في الحقيقة هو فيه ضعف، لكن فعل الخلفاء الراشدين يؤكد ذلك، وهم السلطان في زمنه. فكأن ابن لهذا اضطر ابن حزم أن يقول في الأخير ولو قال قائل أن هذا فعله بعض الخلفاء الراشدين، فنقول الحجة في قول الله وقول رسوله، يعني حتى الخلفاء. وهذا الذي جعلنا دائما نقول الفقه إذا لم يكن مبنيا على فهم الصحابة وفتاوى الصحابة فارمي به في العرض الحائط. لا تأتي إلى قول صحابي قد اشتهر وهو فقيه يعني زيادة عرف بالفقه وتأتي وتقول لا والله ما أرى أن قول الجمهور من الأحناف أو ابن حزم أو هو الصواب، فتترك فتوى صحابي وتذهب إلى قول فلان وفلان. غلط، غلط كبير. ومن أجمل من تكلم على فتاوى الصحابة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، من أجمل ما يكون في حجيته وفي فهمهم وفي كذلك نزول الوحي في زمنهم، وكذلك من الأدلة ما جاء في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي قصة جميلة من أجمل ما يكون في الحقيقة، وقد نشرتها قديما في النت، وهذه حصلت في زمن أبو بكر الصديق. يقول عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عائشة كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه يعني يقربه ويحسن إليه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه. هذا الذي بعثه أبو بكر الصديق هو يعلى بن أمية رضي الله عنه، أرسله إلى اليمن حتى يأتي بمال الصدقة. فهذا العبد الأسود هو ما جاء أنه عبد لكنه أسود، رجل أسود، أرسله قال له أنا سأذهب معه. فقال له أبو بكر الصديق ابقى عندي. فقال لا أريد أن أذهب. فقال اذهب إذن. فذهب مع يعلى إلى اليمن. فقال أبو بكر بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا، يقول هذا حرصوا عليه وأحسنوا إليه. فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده. جاء هذا الرجل الأسود إلى أبي بكر الصديق في بعض الروايات بعد شهرين، لأن هذا الأثر له طرق كثيرة عند الدارقطني في سننه وعند كذلك البيهقي في السنن وهو صحيح كما أشرنا. فجاء ويده مقطوعة، فلما رآه أبو بكر الصديق فاضت عيناه بكى. كان رجلا أسيفا ما يتحمل، كما جاء في قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكانت عائشة تقول لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل إيش أسيف لا يسمع الناس قراءته من البكاء. فقالت حفصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا أخوات إيش يوسف. فقالت حفصة ما كنت لألقى منك خيرا، لأنها هي كلهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة ما سألت، تقول لحفصة أنت. فقالت ما كنت لألقى منك خيرا. قالت فجاء فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال ما شأنك؟ قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. يعني مال الصدقة أخذت شيء، أنا أخطأت فريضة واحدة، يعني قد يكون أقل من النصاب قد وقد لا يكون ذلك، فاعترف أنه يستحق القطع. قال فقطع يدي، يعلى بن أمية قطع يدي. فغضب أبو بكر الصديق وقال تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من 20 فريضة. يعني أبو بكر غضب وقال هذا في حال الغضب، وظن أن هذا الرجل قد يكون مظلوما فقال هذا الكلام، مع أنه لو جاء يعلى لسمع منه والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. يعني بمعنى هو الذي فهمه أنه كأنه كان مظلوما، يقول ما خنت يعني فريضة واحدة شيء يسير. فقال لو أنت صادق إذن هذا ظلمك، سأأخذ بالقصاص وسأقطع يده كما قطع يدك. قال ثم أدناه قربه ولم يحول منزلته التي كانت منه، يعني كونه قطعت يده وصار عند الناس سارق يده مقطوعة في السرقة، ما قال له خلاص أنت ابتعد عني وشبهة، لا قربه وزاد يقربه. وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال يا لله لرجل قطع هذا. يعني يتذكر يعلى بن أمية يقول أي رجل تقطع مثل هذا، رجل انظر كيف يقوم الليل ويقرأ القرآن. وفي بعض الروايات وكان أبو بكر إذا تعار من الليل يعني استيقظ من نومه سمع صوته وهو يقرأ القرآن فيبكي، أبو بكر يبكي وهو يسمع القرآن. قال فلم يغبر إلا قليلا، مدة يسيرة مرت، ففقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، سرق من البيت ذهب، وهذا الذهب لزوجة أبي بكر وهي من؟ بنت عميس، أسماء بنت عميس، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وتزوجها بعد أبي بكر علي. فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة. طرق يعني جاءنا شخص وسرق. طرق الحي الليلة. فقام الأقطع الأسود العبد أو الرجل، قام، هذا سمي بالأقطع لأن يده مقطوعة، فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللهم أظهر من سرق أهل هذا البيت الصالحين. يعني يا رب اكشف هذا الرجل السارق وافضحه، ويدعو باليدين المقطوعة والصحيحة. فلما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبو بكر: ويلك، إنك لقليل العلم بالله. يعني هذا الأسود هو الذي سرق. فقال: ويلك، إنك لقليل العلم بالله. فأمر به فقطعت رجله. وهذا الذي يرد على من؟ على ابن حزم الذي يقول لابد من قطع اليدين. في رواية قال لما كان يسمعه وهو يقرأ القرآن في الليل كان يقول: ما ليلك بليل سارق، ما ليلك بليل، يعني هذا القيام وهذه القراءة مستحيل يكون هذا سارق يا جماعة، ما ليلك هذا. وهذا لماذا قال إنك قليل العلم بالله؟ الرجل يرفع يديه ويدعو: اللهم من بيت هذا البيت أظهره، وهو الذي سرق. يقول لهذا في بعض الروايات ما وجدت هنا لكنها في غيرها، كان يقول أبو بكر، كان يقول: ولدعاؤه أشد علي من سرقته. دعاؤه أشد من السرقة، لأنك تدعو على نفسك، تستهين بمن؟ تستهين بالله: يا رب أظهر وأنت السارق. فقال: لدعاؤه لأشد علي من سرقته. الإسناد صحيح، والشاهد منه أنه رد على ابن حزم الذي لا يرى قطع الرجل إنما يرى قطع اليدين. وذكر هذه الرواية، قال: وفي رواية عن معمر أخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح من طريق ابن عمر، كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. إذن هذا يؤكد ما قلناه، الأدلة من الكتاب ومن السنة، لكنه زاد حديثا، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد جاء عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند، وهو من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في السنن. طيب، ما الشاهد من هذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر؟ الثمر هو الثمر الذي على النخلة أو على الشجرة، والكثر يتعلق بالنخلة، قالوا هو قلب النخلة ويسمى أيضا الشحم، وهذا معروف عند أهل الاختصاص، أما أنا لا أعرفه. لو حصل أن رجلا أخذ الثمر من الشجرة لا بأس، إذا كان مضطرا إلى ذلك ويريد أن يأكل، لأنه جاء الحديث: ما أصاب من ذي حاجة محتاج. لكن قال: لا يأخذ خبنة، لا يأخذ خبنة معه، إنما يأخذ ما يكفيه ثم يمشي بعد ذلك. لكن لو أخذ هذا هل يقال له سرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع، لا يقال أن هذا سرقة. متى تكون السرقة؟ إذا كان إيش؟ محروزا. هذه مسألة تتعلق بقطع اليد أتى بها المؤلف حتى يبين أنه لا يقام عليه الحد. بقيت المسألة المشهورة التي تذكر في باب الأطعمة وكتب الأطعمة: هل يجوز لي أن أخذ هذا الطعام سواء كنت محتاجا أو غير محتاج؟ طائفة من أهل العلم يرون أنه يجوز أن تأكل ولو لم تكن محتاجا، يعني أنت تمشي في الطريق فرأيت شجرا فيه نخل أو فيه مانجو أو برتقال، فنفسك طاقتي الله فاكهة طيبة طرية طازجة، يقول: لا بأس خذ، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تصوت ثلاثا: يا صاحب الحائط يا صاحب الحائط، ما أجابك، فتأخذ وتأكل، ولا يجوز لك أن تحمل معه ولا يتخذ خبنة. هذا واحد. جاء الجماهير، جماهير أهل العلم، وحرموا ذلك، قالوا: لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا بإذن صاحب الحائط، فإن صاحب الحائط غير موجود إذا لا تأخذ. وجد صاحب الحائط استأذنه: يا فلان تأذن لي، فإن أذن أخذ، ما أذن لا يجوز له أن يأخذ. تمسكوا بالنصوص العامة، يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه كما عند ابن ماجه، إن دماءكم وأموالكم الحديث حرام عليكم. قالوا هذا هو الأصل عندنا أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا إيش؟ بإذنه وطيبة بنفسه. لكن أحمد ومن معه، لأن أحمد خالف الجمهور، قال هذا هو الأصل، لكن في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجوز، في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجوز. لماذا؟ قال لأنه جاءت نصوص. في بعض الروايات ما أصاب بفمه، هكذا ما أصاب بفمه، لم يذكر في الحديث من ذي حاجة، لكن جاءت رواية صحيحة عند أحمد، جاءت تخصيص ما أصاب من ذي حاجة، يعني عند الحاجة محتاج للطعام، فماذا يصنع؟ يصوت ثلاثة. طيب ما في أحد سمعه وهو محتاج، لا بأس أن يأكل بهذه الشروط: ألا يأخذ خبنة، ولا يكسر حرزا، يعني يأتي إلى شيء محروز، إنما شيء مفتوح، بستان أو حائط أو شيء من ذلك. لهذا ذكر هو حديث شرحبيل بن عباد، هذا الرجل جاء ودخل ووجد حائطا فأكل منه، فلما أكل منه جاء صاحب الحائط، فانظروا ماذا صنع بهذا الرجل، جاء وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذه لأنه رآه وهو يأكل من حائطه ومن بستانه، وهو من أدلة كذلك أحمد في الجواز، هو الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له: هل أطعمته إذ جاع أو علمته إذ جهل؟ يعني هو الآن قد يكون جاهل، هل علمته؟ طيب قد يكون جوعان أو جائع مضطر إلى ذلك ومحتاج، هل أطعمته؟ حديث المناداة، حديث أبي سعيد: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب، والضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. هذا عند ابن ماجة وعند أحمد في المسند كذلك. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.